إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة فضل الاستقامة على الدين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، واستقيموا على دين الإسلام في كل مكان وفي كل زمان. ومعنى الاستقامة سلوك الصراط المستقيم، وهو الإسلام الدين القويم من غير تعويج يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات والإكثار من الحسنات وترك الذنوب والسيئات. قال الله تعالى: إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وعن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. عباد الله، إن الاستقامة لفضلها وعظمتها يدعو بها المسلم في كل ركعة من صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمسلم دائما يدعو الله تعالى بالاستقامة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن للاستقامة فضائل كثيرة ونتائج عديدة من الخيرات والبركات والفوز بالسعادة والدرجات. فمن تلك الفضائل: أولا، المستقيم يخالف هواه ويفارق العادات السيئة بكل راحة. ثانيا، المستقيم ينصره الله على الشيطان وعلى حزب الشيطان. ثالثا، المستقيم يكون في أمن وهدى. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلقوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمستقيم يعرف كيف يسير وأين يسير وماذا يفعل. المستقيم نفسه مطمئنة، قلبه مرتاح، باله مرتاح، عنده سكينة النفس. رابعا، المستقيم يؤيده الله سبحانه وتعالى وتؤيده الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فاتقوا الله أيها المسلمون واستقيموا على دين الله، تكونوا من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعلموا بارك الله فيكم أن الاستقامة تكون بالقلب والجوارح وليس بالقلب فقط كما يفهم كثير من الناس. فإن الله تعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لسفيان بن عبد الله: قل آمنت بالله ثم استقم. أما هذه النظرية التي تقول الصح بالقلب، كي يكون قلبك صحيح دير واش حبيت، إن قلبك ما يتأثرش، هذا خطأ كبير. القرآن الكريم دائما يقول لنا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمسلم كيف يكون مستقيما؟ يكون مستقيما بأن يطبق جميع شرائع الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي طبقوا جميع شرائع الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من لم يستطع شيئا من الشريعة فلا ينكره ولا يهون من شأنه، بل يحبه وينوي أن يمتثله وأن يقوم به متى ما استطاع. إذن الإنسان المسلم حاجة تاع الشريعة الإسلامية ثابتة، ما تقدرش تديرها ما تقولش ما كانش منها، قول كاين منها وأنا راني عاجز وننوي إن شاء الله أن نطبقها. إذن الإنسان المسلم ينوي دائما الخير. كيف نكون مستقيمين يا عباد الله؟ أولا علينا أن نتعلم ديننا. ما تقدرش تمشي في الطريق وأنت تجهل ما يوجد في الطريق، فلا بد أن نتعلم ديننا وأن نرفع مستوانا في العلم الشرعي. كثير من الناس يبدأ يصلي مثلا على 7 سنين ولا 8 سنين ولا 15 سنة، يتعلم معلومات يبقى بها حتى 60 سنة. خطأ. طور المعلومات تاعك في الدين، ما تبقاش على المعلومات اللي تعلمتها في المدرسة الابتدائية والمتوسطة، بل عليك أن تنمي ذلك. ثانيا علينا أن نعتني بالتوحيد والإخلاص وأن نبتعد عن الشرك إذا أردنا أن نكون مستقيمين. ثالثا علينا أن نقتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نبتعد عن البدعة. ما معنى البدعة؟ يعني الاختراع في الدين. الإسلام لا يحتاج تختراع فيه، الإسلام دين كامل، اجبد منه وطبق، ما تجيب لناش حاجة جديدة في الدين. في الدنيا جيب لنا حاجة جديدة، لأن الدنيا تتطور، الدنيا ناقصة. بكري الناس كانوا يسافروا على الجمال والبغال والحمير، واليوم نحن نسافروا بالسيارات والقطارات والطائرات. معليش هذه امور دنيا، بصح صلاه الظهر في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان 4 ركعات، دركا تبقى 4 ركعات. الخمر حرام يبقى حرام، هذا هو الابتداع. ما تدير الناس حاجه جديده في الدين. معليش اذا حاجه جديده في الدين تبلغها للناس بوسائل جديده، معليش مثل هذا المكبر الصوت. في وقت النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش مكبر الصوت، ما كانش تلفزيون، ما كانش القنوات، هذه نستعملوها باش نبلغ الدين. معليش صح الدين يبقى هو ما نزيد فيه ما نقص منه. كذلك علينا ان نحافظ على الطاعات وخاصه الصلاه. الصلاه يا عباد الله مهما كنت وطائعا او عاصيا حافظ على الصلاه. بالكم، ردوا بالكم، احذروا من وسواس الشيطان اللي يقول لك باش تصلي لازم تكون كيما جبريل باش تصلي. لا، ولو كنت عاصي حافظ على الصلاة. أحد الدعاة كان في بلد ما من البلدان العربية، كمل بعد العشاء كانت عنده محاضرة، دار محاضرة تاع الله يبارك، ثم رجع إلى الفندق مع التلاميذ يوصلوه للغرفة تاعو. قبل ما يركب المصعد كانت راكبة فيه واحدة راقصة، هو كمل الخدمة تاعو راح ينقل، هي ثم راح يبدأ الخدمة تاعها، تبدأ الخدمة تاعها. راقصة متبرجة مزخرفة، فلما رأت الشيخ استحت، فقال لها الشيخ: السلام عليكم. قلت كم شد؟ قلت له: تقول لي السلام عليكم. قالها: صليتي العشاء؟ قلت له: أنا نصلي. قال: أي نعم صلي. قالها: كي تصلي ربي يبعدك عن المعاصي. وتابت، سبحان الله تابت. إذن الإنسان يحافظ على الصلاة مهما كنت، مهما كنت طايع عاصي حاضر صلاتك. جاء ناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ان فلانا يصلي بالليل يعني الفرائض يصليها ويزيد يقوم الليل. قال لكن اذا اصبح سرق عنده هذا العين هذا يدو تحركه لازم يسرق. ما قالهمش النبي عليه الصلاه والسلام كما نقولوا احنا قال لا لا لا يبطل صلاته او يلعب او يتمسخر بالدين. لا قال ستنهاه صلاته يجي نهار تنهاه صلاته تاعه. اذا صلي حافظ على الصلاه حافظ على الطاعات وابتعد عن المنكرات. هذه رابعا. خامسا كثره ذكر الله والاستغفار وذكر الله وقراءه القران الكريم. سادسا حافظ على لسانك حافظ على لسان هذا. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. رواه احمد وغيره وهو حديث حسن. لسان هذا حافظ عليه. قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اخي اذا حافظت على لسانك فان اللسان هذا يجنبك كثيرا من المشكلات خاصه مع الزوجات. بسبب غضب يطلق المراه تاعو، بسبب كلمه يكون سبب في حرب بين الناس. اذا حافظ على هذا اللسان. سابعا علينا بالاخلاق الحسنه. بعض الناس يظن بان الاخلاق الحسنه هذيك تاع الناس المنويين الناس طيبين ماهيش مطلوب مني انا. لا مطلوبه من الجميع. ما هو الخلق الحسن؟ ان تفعل الخير وان تبتعد عن الشر وان تكون سمحا ومبتسما وطلق الوجه. ثامنا اكل الحلال. اذا حبينا نكون مستقيمين كل الحلال بعد عن الرشوه بعد عن الربا بعد عن التطبيب في الميزان بعد عن الهروب من الوظيفه. كاين الناس وشو يديروا؟ يروح للوظيفه للعمل يسجل روحه بالليجر بعد يروح كما يقولوا بالفرنسي يروح ينابيغي خاطر ما تكفينيش الخلصه. وبعضهم راهم يفتيوا لارواحهم يقول انا نخدم على حساب دراهمي راك تاكل بالحرام. وبعضهم اذا ادى مثلا سياله قلم اداها بدون حق يقولوا هذا حرام حصره ربي ذوق حاسبني على قلم نسدت المناير. يوم ربي سبحانه وتعالى في نفس الوقت راهو يحاسب فرعون يوم القيامه راهو يحاسب في فرعون ويحاسبك انت اللي ديت حبه موز ولا سيانه قلم ويحاسب اللي دار الملايير في نفس الوقت. ان الله على كل شيء قدير. يعني دوكا ربي ما عندوش الوقت باش يحاسبك انت راهو مشغول بالملايير اللي داروا الملايير. لا لا تتحاسب ديت سياره تتحاسب. اذا اكل الحلال ولكي ناكل الحلال لابد ان نتعلم احكام الكسب. تاسعا علينا بالصحبه الصالحه. ما تقدرش تكون مسقم وانت تمشي مع الناس غير الصالحين. عاشرا البعد عن جلساء السوء. حادي عشر البعد عن التشبه بالكفار. كيف تكون مستقيم وانت تشبه برقم كذا اللاعب الفلاني كيفاش يلبس المنقوشه كيف يتعامل مع النساء. لا لا لا لا تشبه بالمؤمنين بالصالحين. 12 المحافظة على الوقت. برمج روحك. بعض الناس يقول كيف بالك حنايا غير الجد الجد غير القرآن. لا لا وقت القرآن وقت القرآن وقت الصلاة وقت الصلاة وقت العمل وقت تريح تروح تحوس في مكان منيح تبعد باش تفولي باش تنحي على روحك. المهم أنت نظم روحك. كاين بعض الناس يخرج من الدار صباح حتى يسال روحو في وهران شنو ندير في وهران؟ والله ما على بالي طلعت القيطه راني في وهران راني في العاصمه. او هل اكبر؟ لا لابد ان تبرمج حياتك. 13 علينا بالصبر. الصبر طريق الجنه موش محفوف بالورود والحرير محفوف بالمخاطر كذلك. 14 عدم الاعجاب بالعمل. مهما تكون دار عمل منيح لا تعجب به. قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خامس عشر الدعاء، دائما الإنسان يدعي، والحمد لله رانا ندعو دائما اهدينا الصراط المستقيم. وكان بعض العلماء يقول اللهم إني أسألك الاستقامة وحسن الخاتمة، اللهم إني أسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. هذه بعض الأعمال إذا قمنا بها نكون مستقيمين إن شاء الله على الصراط المستقيم بتوفيقه سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اقض عنهم الدين واغنهم من الفقر يا رب العالمين. اللهم غير احوالنا الى احسن حال، حكاما ومحكومين، ائمه وعامه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، وارزقنا يا رب بركات من بركات السماء والارض يا رب العالمين. اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اكفنا الشياطين وحزب الشياطين يا رب العالمين. اللهم يا رب احفظ اخواننا بفلسطين وفي غزة، اللهم كلهم يا ربي، اللهم كلهم، اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. ومن مات او قتل منهم فاقبله عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ايدهم بتأييدك، اللهم ايدهم بنصرك، اللهم ايدهم بنصرك، ايدهم بروح من عندك، ثبت اقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وفق المسلمين لإعانتهم بكل ممكن وبالجهاد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن يعينهم من الكفار والمنافقين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم، اللهم زلزلهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم ألق الفتنة بينهم يا رب، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم فرحنا بهزيمتهم، اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا الاخيار ولا تولي ولا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين، من الجن والانس يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اغث بلادك وعبادك وبهائمك يا رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا ارحم الراحمين. اللهم انظر الى فقرنا وارحمنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.